اشترى سيارة 100,000، بعد شهرين باعها، قال أنا لابد أن أشتري جيب لأننا في وقت الربيع ولابد أن أخرج للبر، ثم اشترى جيب ب200,000 دين عليه من البنك، ثم أصبح أسير الديون لأمور ليست لحاجة وليست كمالية أيضا، ليست كمالية بل هي مباهاه ومجراه لغيره. فإذا رأى من الأثرياء وأهل الأموال عنده سيارة ثمينة غالية أراد أن يقلده. لا يا أخي، العامة يقولون ها مد الحافك على قد رجولك، أمثلة تكتب بماء الذهب وهي ألفاظ عامية، مد الحافك على قد رجولك، مد رجولك على قد الحافك. لا تحاول أن تقلد الأغنياء والأثرياء ثم تهلك وتهلك، تهلك بنفسك وتهلك أهلك وأولادك. لا تستطيع بعد ذلك أن تشتغلهم طعاما ولا شرابا. ولهذا لما فتحت البنوك باب الدين والأقساط على مصرعة ما بقي رجل واحد ليس مدينا للبنوك. لكن قد يأخذ الإنسان الدين لحاجته أو لزواجه أو لأمور يكمل بها ما يحتاجه، لكن هناك أناس يأخذون تفاخرا تفاخرا، لأن لعلنا نضرب مثال الجوالات، يعني بعض الناس الآن كل شهر وكل شهرين يغير جواله، طيب لماذا؟ ما الداعي؟ فعلينا أن نحذر أيها الإخوة من الديون وإشغال الذمم، صلى الله عليه وسلم نبينا محمد. يبين أو لا يثبت بإقرار أو أخذوا المال من غير حرزه أو أخذوا أقل من نصاب السرقة فإنهم لا يعتبرون هنا قطاع طريق، لا يعتبرون قطاع طريق. قال فمن، فمن يعني هذا ألف هنا تفريعية، يعني يتفرع على هذا إذا ثبت أن أي مكلف ملتزم. ولهذا قوله فمن، من هنا ها من هنا شرطية أو اسم موصول؟ ها اسم موصول، اسم موصول يعني أي مكلف، أي مكلف. فمن يعني فأي مكلف ملتزم، المكلف من هو؟ البالغ العاقل، المكلف البالغ العاقل. والملتزم ها الملتزم بأحكام الإسلام، فيشمل المسلم والذمي والمعاهد الآخرة، الملتزم بأحكام الإسلام. قال ولو أنثى أو رقيقا، ولو أنثى ورقيق يعني حتى لو كان قاطع الطريق أنثى ليس رجل، أو كان عبد رقيق، فالحكم واحد، فالحكم لأن هذا حد لا يعطل، هذا حد. قال أو رقيقا منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا له أو غيره. انتبهوا في القصاص يشترط أن يكون المقتول مكافئا للقاتل، فلو قتل حر عبدا لا يقاد به، على القول بهذا واضح لله. ولو قتل مسلم كافرا لا يقتل به، واضح لله. أما حد قطاع الطريق فلا يشترط المكافأة، فلو لو أن قاطع الطريق قتل ولده يقام عليه حد قطاع الطريق، ولو أنه مسلم قتل كافرا، اعترض كافرا وقتله وأخذ ماله أو أخافه فيقام عليه الحد. فقطاع الطريق لا يشترط المكافأة، لا يشترط المكافأة. لماذا لا يشترط المكافأة؟ قالوا لأنه حق لله، قطاع الطريق إقامة الحد عليهم هذا حق لله فلا يشترط المكافأة. فلو غصبوا كفارا وأخذوا أموالهم، أو غصب أب أو ولده وأخذ ماله، أو غصب حر عبدا وأخذ ماله، فإنه يقام عليه الحد، قام الحد قطاع الطريق. انتبهوا. ولهذا يقول قتل، يقول فمن منهم قتل مكافئا له أو غيره، مكافئا يعني مسلم مسلم، حر حر أو غيره، حر قتل عبدا، مسلم قتل كافرا أو غيره، أي غير مكافئ، كالولد يقتله أبوه، كالولد يقتله أبوه، أو كالعبد يقتله الحر مع أنه في القصاص لا يقاد به، وكالذمي يقتله المسلم، يعني قاطع الطريق مسلم اعترض له ذمي يقتله المسلم، وأخذ المال الذي قتله لقصده قتل، قتل. فلا يشترط المكافأة هنا. قال قتل وجوبا لحق الله تعالى، إذن القتل هنا حق لله، إقامة حد لله، لكن يشترط أنه أخذ المال، أنه أخذ المال يعني قتله لأجل ماله، قتله لأجل ماله. فلو قتله لأجل خصومة بينهما أو عداوة قديمة فهل يأخذ حكم قطاع الطريق؟ لا يأخذ حكم قطاع الطريق، لكن يأخذ حكم قطاع الطريق إذا قتله بقصد أخذ ماله، بقصد أخذ ماله وأخذ المال أيضا، فإنه هنا يعتبر من قطاع الطريق، هنا يعتبر قطاع الطريق. لكن لو قتل ولم يأخذ المال، أو أخذ المال ولم يقتل، أو أخاف ولم يقتل، فإنه له حكم حسب ما ورد في الآية مرتبا كما سيأتي. قال: قتل وجوبا لحق الله تعالى، ثم غسل وصلي عليه، ثم صلب، قاتل من يقاد به في غير المحاربة، إلى آخره. يقول المصنف: إذا توفرت هذه الأمور وقتل هذا المحارب قطاع الطريق، إذا قتل ماذا نصنع به؟ هل يصلب قبل قتله، أو يصلب بعد قتله، أو يصلب بعد قتله وقبل تغسيله والصلاة عليه، أو يقتل ثم يغسل ثم يصلى عليه ثم يصلب ثم يدفن؟ المصنف هنا يقول: قتل ثم صلب. فالمصنف هنا خلاف المذهب، المصنف خلاف المذهب. المصنف يقول يقتل ثم يصلب، يقتل ثم يصلب، والصلب يكون بعد أن يغسل ويصلى عليه، بعد أن يغسل ويصلى عليه. ولهذا قال: قتل ثم صلب، قتل ثم غسل وصلي عليه ثم صلب، ثم صلب. والمذهب الصلب بعد القتل وقبل التغسيل والصلاة، الصلب بعد القتل وقبل التغسيل والصلاة، يعني يقتل، المذهب يقتل ثم يصلب، ثم يصلب، ثم بعد ذلك يغسل ويصلى عليه. والمصنف يقتل ثم يغسل ثم يصلى عليه ثم يصلب ثم بعده يدفن. ها، واضح ولا لا؟ كما عندنا المسألة هذه، مسألتان. القول الثالث أنه يصلب قبل أن يقتل، يصلب قبل أن يقتل، يصلب ثم بعد ذلك يقتل ثم يغسل ويصلى عليه، يصلى عليه. ها، واضح ولا لا؟ والثالثة يقولون هي أنكى، الثالثة أقوى في التأديب وفيها نكاية، كونه يصلب وهو حي يتألم ويحس بجرمه. أما إذا قتل ثم صلب فإنه لا يتألم ولا يحس بجرمه، ما لجرح بميت إلام. فعلى كل حال ثلاث أقوال في المسألة. قال: قتل وجوبا لحق الله تعالى، ثم غسل وصلي عليه، ثم صلب، قاتل من يقاد به في غير المحاربة، ثم صلب، قاتل من يقاد به في غير المحاربة، حتى يشتهر أمره. نعم، يشتهر أمره. نعم، يعني الصلب كم مدته؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين؟ لا، يصلب حتى يشتهر أمره أمام الناس، فإذا علم الناس أن هذا فلان واشتهر أمره وارتدع الناس من ذلك أخذ، ثم صلي عليها وغسل إذا كان لم يفعل هذا. قال: حتى يشتهر أمره ولا يقطع مع ذلك، يعني لا يقطع مع الصلب، لا يقطع مع الصلب، لأن الحدود إذا اجتمع في الإنسان أكثر من حد وفيها القتل، فالقتل يكفي عن الجميع. فلو أن الإنسان مثلا سرق ثم قتل، أو قطع يد إنسان ثم قتل، فهذا يكفي، القتل يكفي. اللهم إذا كان قطعه اليد لأجل التعذيب فإنه يعذب كما عذب غيره. فإذا اجتمع أكثر من حد، وأحدها القتل يكفي. فلو أن إنسان مثلا قذف إنسان ثم يعني ارتكب ثم شرب خمرا ثم قتل إنسانا مثلا، ثم قتل إنسان، القتل يكفي هنا، القتل يكفي. أقصد ثم زنى محصنا كم عند حد الآن؟ ثلاثة: قذف، شرب الخمر، وزنى محصن، شرب الخمر، نعم، وشرب خمر. ثلاث حدود، مدام أعلاها القتل يكفي، كلها تدخل في هذا، ويقتل ويغني عن الجلد ويغني عن ما عداه. قال: ولا يقطع مع ذلك، يعني مع قتله ومع صلبه لا يقطع، لا يقطع، لا تقطع أيديهم وأرجلهم. قال وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال. شرع المصنف الآن بحالات المحارب، حالات المحارب يعني متى يقتل ومتى ينفى ومتى تقطع أيديهم وأرجلهم إلى آخره، شرع في هذه الحالات. فهم لهم أربع حالات، لهم أربع حالات كما في الآية. قال وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال، قتل حتما ولم يصلب، هذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يقتلوا ولا يأخذوا مالا، أن يقتلوا ولا يأخذوا المال، فهنا يقتلون، هنا يقتلون، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقتلوا ويأخذوا المال، أن يقتلوا ويأخذوا المال، ها فهنا يقتلون ويصلبون، يقتلون ويصلبون، هذه الحالة الثانية، هذه الحال الثانية. الحالة الثالثة أن يأخذوا المال، أن يأخذوا المال ولم يقتلوا، أن يأخذوا المال ولم يقتلوا، ها فهنا تقطع، هنا تقطع، تقطع أيديهم وأرجلهم، تقطع كل واحد، تقطع يده رجله، يده اليمنى ورجله اليسرى، يده اليمنى ورجله اليسرى، هذا الحال الثالثة أن يأخذوا المال ولم يقتلوا فتقطع أيديهم وأرجلهم، واضح ولا؟ الحال الرابعة، الحال الرابعة أن لا يقتلوا ولا يأخذوا مالا لكن يخيفوا الناس، لا يقتلون ولا يأخذون المال لكن أخافوا الناس، يخوفون الناس بالسلاح، فهنا ينفوا من الأرض، ينفوا من الأرض يعني يحبسون، يحبسون، ها واضح لا؟ طيب شرع المصنف بالحال الأولى، شرع بالحال الأولى، قال وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال، هذا الحال الأول، يقتل ولم يأخذ المال، قتل حتما، قتل حتما يعني حتى لو عفى من أخذ منه المال ها فلا يقبل العفو، يقتل حتما لأن هذا حد، هذا حق لله، قتل حتما ولم يصلب، ولم يصلب لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي الذي سيذكره المصنف بعدما يذكر الأحوال الأربعة، أن ابن عباس فسر الآية أنهم إذا فعلوا كذا يحصل لهم كذا. قال وإن جنوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوها تحتم استيفاؤه، تحتم استيفاؤه. إذا كان ما قتل، إذا كان ما قتل لكنه قطع طرفا، قطع طرفا، ها واضح ولا؟ المصنف يقول تحتم استيفاؤه، قطع طرفا يعني قطعوا يده، اعتدوا على هذا الشخص، المحاربين، المحاربون هؤلاء اعتدوا عليه فقطعوا منه طرف، قطعوا يد أو قطعوا أصبع، واضح ولا؟ المصنف الحجاوي يقول لا بد من القطع، لا بد من استيفاؤه لأن قصاص، ها وإذا عفوا يسقط، إذا عفوا يسقط، إذا عفوا لا يسقط، إذا عفوا لا يسقط، لا بد من استيفاؤه، وإذا قال تحتم استيفاؤه، هذا هو مذهب إليه الحجاوي. المذهب الحجاوي خلاف المذهب، المذهب لا يتحتم استيفاؤه، المذهب لا يتحتم استيفاؤه، بل راجع إليه، إن طالب بالقصاص ها وجب استيفاؤه وإلا فلا، إن طالب بالقصاص وجب استيفاؤه وإلا فلا، فإن عفى المجني عليه عفى، قال أنا لا أريد القطع، لا أريد القصاص، فهنا لا قطع، هنا لا قطع في الطرف، واضح ولا لا؟ أما الحجاوي لا، الحجاوي يقول يتحتم لا بد منه، ولهذا قال وإن جانوا بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما، يعني كقطع إصبع أو غيره، تحتم استيفاؤه، تحتم استيفاؤه يعني لا بد من استيفاؤه، لا بد من استيفاؤه. أما المذهب لا، قال كالنفس، كالنفس لأن النفس لا بد من استيفاؤه، النفس قصاص، فإذا المحارب قتل لا بد أن يقتل، إذا قتل لا بد أن يقتل. طيب لو عفوا، لو أن المحارب قتل ولم يأخذ المال، قتل هذا الشخص ولم يأخذ المال، فأتى أولياء المقتول فعفوا عنهم، ها يعفى عنهم؟ لا، لأن هذا حد لا يعفى عنهم. طيب إذا قطعوا طرفا ما قتلوه، قطعوا طرفا، قال الحجاوي لا بد من الاستيفاء لأنه حد فلا يقبل العفو، والمذهب ها لا يجب، لا يتحتم استيفاؤه، بل استيفاؤه راجع إلى المجني عليه، فإن عفى لم يستوفى، وإن لم يعفي استوفي منه، ها واضح لا؟ ولهذا قال صححه في تصحيح الفروع، صححه في تصحيح الفروع، وجزم به في الوجيز، وقدمه في الرعايتين وغيرهما، وغيرهما، يعني هذا القول قول الحجاوي صححه في تصحيح الفروع، في تصحيح المحرر، تصحيح المحرر لأحمد بن إبراهيم البغدادي، أحمد بن إبراهيم البغدادي المصري، متوفى سنة 874 874. هذا يقول يصححه، صح أنه يتحتم استيفاءه، وجزم به في الوجيز سراج الدين، سراج الدين الدجيلي، متوفى سنة 732 من الحنابلة، 732. هذا أيضا جزم به، وقدمه في الرعايتين ابن حمدان، قدمه في الرعايتين ابن حمدان صاحب الرعايتين الكبرى والصغرى. هؤلاء كلهم يقدمون رأي من؟ الحجاوي، أنه لا بد من استيفاء الطرف، ولا يكون في القتل فقط، يعني لا يكون الحد في القتل فقط، أما إذا قطع لا يؤخذ منه شيء، يكون كالقصاص خاضع للعفو، لا. وعنه، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وعنه يعني عن الإمام أحمد، واضح ولا؟ يمر دائما معنا في الكتاب وعنه، إيش معنى عنه؟ ها؟ يعني ونقل ناقل عنه، هذا معناه، وعنه يعني نقل ناقل عن الإمام أحمد، فتكون رواية الإمام أحمد. وعنه لا يتحتم استيفاؤه، يعني أنه راجع المجني عليه، إن أراد القصاص والاستيفاء قطع الطرف، وإلا فلا، وإلا فلا. قال في الإنصاف وهو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره، وقطع به في المنتهى وغيره. طيب، إذن هذه الحالة الأولى، ها الحالة الأولى أن يقتل ولا يأخذ المال، أن يقتل ولا يأخذ المال، فهنا يقتلون فقط، يقتلون فقط. الحالة الثانية قال وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذ السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد. هذه الحالة الثانية. الحالة الثانية ما هي؟ ها أن يأخذوا المال ولم يقتلوا، أن يأخذوا المال ولم يقتلوا، ولم يقتلوا. فهؤلاء تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تقطع يعني تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى. لكن مر معنا قبل قليل أنه لابد أن يكون المال من حرز ويبلغ نصاب السرقة، ولهذا قال هنا وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق، يعني إذا أخذ أقل من السارق ما يأخذ أحكام قطع الطريق، من مال لا شبهة له فيه. فلو أنه أتى شخص وأخافه بالسلاح وأخذ منه مال وله شبهة في أخذ المال لا يأخذ حكم قطاع الطريق. قال ولم يقتلوا، قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى، ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، يعني نقطع اليد والرجل في أن واحد، ما نقطع اليد في الصباح ونقطع الرجل في المساء، لا، مرة واحدة نقطع هذه وهذه، نقطع هذه وهذه في آن واحد، في آن واحد. قال وجوبا، وجوبا يعني يجب، يجب أن يقطع يده اليمنى ثم ينتقل إلى رجله اليسرى ها ويقطعها وجوبا. قال وحسمتا بالزيت المغلي، وحسمتا بالزيت يعني حتى ينقطع الدم كما سبق، كما سبق. طيب إذا كان تحسم سواء قلنا بالزيت أو قلنا بالوسائل الموجودة الآن، قيمة الزيت الذي يحسم، وهذه ما ذكرناها في السرقة، وهنا على من قيمة، يعني مثلا نريد أن نحسم لابد أن نشتري زيت، أو عندنا الآن آلات حديثة في الطب نشتريها، مين بلاش مثلا نشتريها، قيمتها على من؟ ها المذهب قيمتها على من؟ على السارق إذا كان قطع السرقة، وعلى المحارب، لأنهم هم الجناية، هم أصحاب الجناية، هم الذين جنوا، واضح لنا؟ فنأخذ منهم قيمة الزيت، نأخذ من السارق عند القطع ونأخذ من المحارب، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه من بيت المال، قول الثاني أنه من بيت المال، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لأنه من المصالح العامة، لأن إقامة الحدود من المصالح العامة، فتؤخذ قيمة الزيت وأجرة القاطع إلى آخره من بيت المال، تؤخذ من بيت المال. قال وحسمتا بالزيت المغلي ثم خلي سبيله، ثم خلي سبيله، فإن لم يصيب نفسا ولا مالا، ها هذا أي شيء؟ تالت. هذا الحالة الثالثة، هذا الحالة الثالثة، يعني لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، لم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، وإنما أخافوا الناس، وإنما أخافوا الناس، فإنهم ينفوا من الأرض، صح ولا لا؟ صح؟ نعم. طيب ليش صارت الثالثة؟ أين الرابعة؟ هذه الرابعة أصلا، لا كتب الرابعة تحت، نعم الربع أخذناه في الأول أو بعدها تحت وين؟ لا أنا أتكلم على رأي المصنف لأن إذا قتل وأرض لأن ما بعدها مسألة أخرى. الحال الأولى أن يقتلوا ولا يأخذوا المال. الحال الثانية أن يقتلوا ويأخذوا المال. ها؟ ذكر ابن عم بس في الآخر. نعم. ما ذكر الحالة الثانية؟ لا مذكورة كيف؟ لا مو المصنف، أنا ذكرت لكم الحالات الأربع. الحال الأولى أن يقتلوا ولم يأخذوا المال، صح؟ يقتلون فقط. الحال الثانية أن يقتلوا ويأخذوا المال. يقتل ويصلب. يقتل ويصلب. الحال الثانية أن لا يقتلوا ولا يأخذوا المال. لا يقتلوا ولا يأخذوا المال، إنما يخيفوا الناس. إنما يخيفوا الناس، فهنا لا أن يأخذوا المال ولا يقتلوا. أن يأخذوا المال ولا يقتلوا، فهنا تقطع أيديهم وأرجلهم. تقطع أيديهم وأرجلهم. الحال الرابعة أن لا يقتلوا ولا يأخذوا مال، وإنما يخيفوا الناس، فهنا ينفوا من الأرض. وين ذكره المصنف طيب الثالثة؟ قال ابن عباس في نفس الصفحة رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا. لا لا لا أنا بالمصنف الأول بس اللي هو أخذ لا في الأول في صفحة 379 لا إله إلا الله شوي شوي أنتم مراحم على بعضك. طيب على كل حال حنا الآن وين وصلنا وين قتل المحارب. طيب ننظر على كل حال هذه حالة من الحالات وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب لأنه لا وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذ السرقة ثم قال ثم خلي سبيله فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد ها واضح الله يعني كل ما دخلوا بلد طردهم أهل هذا البلد حتى يبقوا مشردين ثم يتوبوا فإذا تابوا وظهرت توبتهم خلي سبيلهم. نعم في صد 378 في لحظة أعطوني الحالة الأولى وين هي الآن في صد 378 يتكلم واحد لحظة دقيقة 378 فمن منهم قتل مكافئا له لحظة دقيقة وأخذ المال الذي قتل وأخذ المال قتل هذا الذي يقتل ويأخذ المال ثم صلب صح يقتل صح هذا الذي يقتل ويأخذ المال. طيب وإن قتل ولم يأخذ المال هذه الثانية صح قتل ولم يصلب هذه الثانية. طيب الثالثة وإن أخذ كل واحد من المحاربين صح ولا لا هذه الثالثة يعني بقي عندنا إذا أخذوا المال ولم يقتلوا موجودة يعني ما وصلنا إلى الآن. طيب ننتظر وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذ السارق من مال لا شبهة له فيه ولم يقتلوا قطع ثم قال ثم خلي سبيله فإن لم يصيب نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم لقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي صلى الله عليه وسلم.